السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار الأخيار. أما بعد، فأيها الأحبة، نواصل شرحنا لكتاب البيوع من بلوغ المرام، حيث نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أحدا أحب كلامه. ونعلق عليه ونربط الأحكام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في درس الليلة، أحببت التنبيه على أمر ورد في درسنا البارحة، وهو أني ذكرت أن العلماء في بيع السنور أو الهر أو القط لهم قولان: قول بالجواز من غير كراهة، وقول بالكراهة. وقلت إني لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بالتحريم، ونقلت أيضا كلام الطحاوي في هذا، وأن لم نجد من قال بالتحريم. لكن هناك في بعض شروح بلوغ المرام نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعن الإمام أحمد في رواية أنه لا يجوز، وأن ابن المنذر حكى هذا عنهم، وكذلك في بعض شروح الحديث كما في عون المعبود. وهذا قد يشكل على بعض الإخوة، والحقيقة أن أصل هذا القول هو ما ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم، حيث نقل عمن ذكرت أنه لا يجوز، وأن ابن المنذر حكى ذلك عنهم، وشراح الحديث نقلوا هذا عنه. والواقع أن ابن المنذر إنما حكى عنهم الكراهة ولم يحكي عنهم التحريم، فقولهم هو قول بالكراهة وهو الذي أشرت إليه، ولكن وقع عزو التحريم إليهم تبعا للنووي الذي نص على أنه لا يجوز، يعني عن هؤلاء أنه لا يجوز، وأن ابن المنذر حكى ذلك عنهم. وأصحاب الإمام أحمد ذكروا القول بالكراهة عنه، ولكنه ليس هو المذهب، بل المذهب الجواز. فهذا أمر. الأمر الثاني أن بعض العلماء المتأخرين نسبيا بالنسبة للفقه قالوا بالتحريم، كما يظهر من بحث الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه يرى التحريم، أو بعض فتاوى مشايخنا المتأخرين أخذا من الحديث، ولعل هذا أيضا يعود إلى ما نقل من قول بعدم الجواز فاختاره بعض العلماء. لكني بالبحث العلمي لم أجد أحدا من الفقهاء المتقدمين نص على تحريم بيع الهر، وإنما نقلت الكراهة عن بعض الفقهاء، ثم هذه الكراهة قال فيها بعض العلماء ليس المقصود بها الهر الإنسي، وإنما المقصود بها السنور الوحشي الذي لا ينتفع منه بنو آدم، فهو لا نفع فيه. فأحببت التنبيه على هذه المسألة حتى لا يشكل ما قد يجدونه من قول في بعض الكتب لا سيما في بعض شروح بلوغ المرام من قول بالتحريم، وأنا قلت إني لم أقف على قول بالتحريم، وأرجو أن يكون كلامي واضحا بينا. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا وفقه الله من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم، هذا الحديث عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءتني بريرة وقد كانت مولاه فقالت: كاتبت. والمكاتبة هي اشتراء العبد نفسه من سيده، اشتراء العبد نفسه من سيده، أن يكاتب العبد سيده. والمكاتبة عند جمهور أهل العلم مستحبة لقول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فحث الله عز وجل على مكاتبتهم، والأمر هنا ليس للوجوب عند الجمهور، لأن الله قال: إن علمتم فيهم خيرا، فعلق الحكم بعلمهم، وهذا يدل على الخيرة، فإنهم مخيرون، إن شاءوا كاتبوهم وإن شاءوا لم يكاتبوهم. والكتابة تكون منجمة، أي على أقساط. واختلف العلماء هل تجوز الكتابة حالة، يعني بقسط واحد بقيمة واحدة، فأجازها الجمهور ومنعها الشافعي، والذي يظهر والله أعلم جوازها لعموم النصوص، لعموم النصوص. واختلف العلماء في مكاتبة العبد الذي لا مال له، يعني العبد الذي له مال أو يستطيع أن يكتسب فيحصل مالا، هذا لا إشكال في مكاتبته. لكن العبد الذي لا مال له، بمعنى أنه لا يستطيع أن يكتسب، هل يكاتب؟ لماذا وقع الخلاف هنا؟ لأنهم قالوا: لو كوتب فإنه سيضطر إلى السؤال، سيضطر إلى السؤال. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تجوز مكاتبته بدليل الحديث الذي معنا، فإن بريرة رضي الله عنها ما كان لها مال، ولذلك ذهبت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تسألها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا. فالصحيح أنه تجوز مكاتبة العبد الذي لا مال له كغيره من العبيد. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. وفي هذا دليل على جواز السؤال لمن كان صادقا. سؤال الناس إذا كان الإنسان محتاجا وكان صادقا في سؤاله جائز ولا حرج فيه، جائز ولا حرج فيه. وبريرة رضي الله عنها سألت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تعينها، قالت: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. أولا، ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وأعطيهم إياها وأعتقك، فإذا أعتقتك كان ولاؤك لي. وفي هذه الجملة يا إخوة دليل على أن المرأة مالكة لمالها، وأن زوجها لا يملك مالها بعقد الزوجية، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها هنا أرادت أن تتصرف في مالها. ودليل على أن المرأة تستطيع أن تتصرف في مالها بما شاءت، وهذا مجمع عليه محل إجماع، وأنها لا تحتاج إلى إذن زوجها، وهذا قول أكثر أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله حديث إما في هذه الدورة أو إن كتب الله لنا دورة أخرى يتعلق بهذه القضية، بقضية ما يكون للزوج في مال الزوجة. لكن هذا الحديث الصحيح يدل على أن المرأة إذا أرادت أن تبيع وتشتري في مالها من غير ما خروج من بيتها يجوز لها ذلك، ولا حاجة لأن تستأذن زوجها، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها أرادت هذا بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بعد ذلك. فهذا يدل على جواز أن تبيع المرأة وتشتري، وأنها ليست بحاجة إلى إذن زوجها، ونحن نتكلم عن تصرفها في مالها هي وليس في مال زوجها. قالت رضي الله عنها: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، أي ما قالته عائشة رضي الله عنها، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. معنى فأبوا عليها: أبوا أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، هم لم يأبوا أن يأخذوا النقود، ولكنهم أبوا أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. إذن هم أبوا أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا يا إخوة دلالة على أن تصرف عائشة رضي الله عنها قبل لم يكن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لما رجعت بريرة. وهذا دليل على ما ذكرناه، أن المرأة ليست في حاجة إلى إذن زوجها في البيع والشراء بمالها ما دام لا يقتضي خروجها من البيت، ما دام لا يقتضي خروجها من البيت. فلو أن المرأة تبيع وتشتري في الأسهم المباحة من بيتها بطريق الشبكة الإلكترونية في مالها فيجوز لها هذا، وليست بحاجة إلى إذن زوجها. أما إذا منعها فهذه مسألة تأتينا إن شاء الله في الحديث الذي أشرت إليه. يعني هناك فرق يا إخوة بين مسألة أنها لا تحتاج إلى إذن وبين أن تمنع، هي لها أن تتصرف بدون أن تستأذنه، لكن لو قال لها لا تبيعي لا تشتري نهاها منعها، هذه مسألة أخرى ستأتينا في موطنها من الحديث إن شاء الله عز وجل. قالت فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. واشترطي لهم الولاء، هنا قال بعض أهل العلم معنى واشترطي لهم الولاء أظهري لهم حكم الولاء وأن الولاء لمن أعتق. ما معنى اشترطي هنا؟ قال بعض أهل العلم معناها عرفيهم وأظهري لهم حكم الولاء وأن الولاء لمن أعتق وأن فعلهم هذا لا يجوز. من أين؟ قالوا الاشتراط أو الشرط هو التعريف، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها التي تعرف بها، سميت أشراط الساعة لأنها تعرف الساعة. فقالوا معنى اشترطي هنا ليس الشرط وإنما الإظهار وتعريف الحكم. وقال بعض أهل العلم أي اشترطي لهم الولاء، اشترطي عليهم الولاء لك أنت، يعني قولي لهم أعطيكم المال وأشترط الولاء لي. وقيل هي على ظاهرها اشترطي لهم الولاء، اقبلي أن الولاء لهم، لأن هذا لا ينفعهم لأنهم قد عرفوا الحكم قبل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، فهذا الشرط لا ينفع لأنه مخالف للشرع. ففعلت رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهذا دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم معناه على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما معنى في كتاب الله هنا؟ هل كتاب الله هو القرآن هنا؟ الجواب لا، وإنما كتاب الله هنا يعني في حكم الله. كل شرط ليس في حكم الله، لأن كتاب الله يطلق ويراد به حكم الله، كما في قول الله عز وجل كتاب الله عليكم أي حكم الله عليكم. فكل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله، أي أنه مخالف للشرع كهذا الشرط الذي معنا فهو باطل. وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق، وهذا دليل على أن المقصود بالشرط هنا الذي يخالف الشرع فيقابله، فيكون قضاء الله أحق من الشرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وهذا الحديث دليل على أن الشرط المخالف لشرع الله باطل ولا يبطل العقد، ولا يبطل العقد. لما يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبطل الشرط ولم يبطل العقد، فالشرط المخالف لشرع الله باطل يسقط والعقد

مثلا إذا قلت لك أبيعك سيارتي 50,000 بشرط أن أركبها 3 أيام، ما الذي سيترتب على الشرط؟ أمنعك من ركوبها 3 أيام، وركوبك لها بعد العقد مباح، وأنا أمنعك بهذا الشرط. إذن اشتراط المنع من المباح من غير اعتقاد تحريم شرط جائز صحيح يجب الوفاء به. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه. نعم، يعني هذا المرفوع لا شك أنه وهم، والموقوف على عمر رضي الله عنه صحيح، صححه النووي وجمع من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان وصححه كذلك ابن حزم والألباني. وجاء عند أبي داود قول جابر رضي الله عنه: فلما كان عمر نهانا فانتهينا. فلما كان عمر، أي زمن عمر رضي الله عنه، نهانا فانتهينا. قال ابن حجر: رجاله رجال مسلم، رجاله رجال مسلم، وصححه الألباني. هذان الحديثان أو الأثر والحديث متعلقان ببيع أمهات الأولاد، وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فأولدها، يعني هي الأمة التي وطئها السيد، والسيد يجوز له أن يطأ أمته، فأولدها أي حملت منه وجاءت بولد منه. وقد أجمع العلماء على عدم جواز بيع أم الولد حال حملها. أم الولد إذا حملت من السيد مدة الحمل لا يجوز بيعها بالإجماع، لا يجوز بيعها بالإجماع. لكن إذا وضعت ولدها هل يجوز بيعها؟ اختلف العلماء في هذا، والجمهور على أنه لا يجوز بيعهن، لا يجوز بيعهن، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه. فإن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، قال جابر: فلما نهانا انتهينا. فاستقر أمر الصحابة رضوان الله عليهم على المنع من بيع أمهات الأولاد. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيعهن لحديث جابر رضي الله عنه الذي سمعناه أنهم كانوا يبيعون السراري وأمهات الأولاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية: وزمن أبي بكر، وزمن أبي بكر، أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد. ولأن عليا رضي الله عنه في خلافته كان يرى جواز بيعهن، علي رضي الله عنه في خلافته كان يرى جواز بيعهن، ولذلك قال بعض الفقهاء يجوز بيعهن، والأقرب للصواب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز بيعهن. فأما حديث جابر فالذي يظهر والله أعلم أن فيه مانعا يمنع العمل به. ما الدليل أن فيه مانعا؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نهاهم عمر عن بيع أمهات الأولاد لم يحتج عليه أحد بالسنة، ولو كان الحديث معمولا به لاحتج بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بالسنة، فإن هذا من عادتهم. فإنه لما نهى عمر عن متعة الحج احتج ابن عباس بالسنة وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لكن في هذه المسألة مع شهرة منع عمر رضي الله عنه لبيع أمهات الأولاد لم يحتج عليه أحد من الصحابة بالسنة، فلو كان الحديث معمولا به لاحتج بعضهم على عمر رضي الله عنه بالسنة، لا سيما أن راوي الحديث وهو جابر رضي الله عنه يقول فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لو كان الحديث معمولا به ولا يوجد مانع من العمل به لاحتج جابر بالسنة وهو راوي الحديث، لكن لما لم يحتج علمنا أن هناك مانعا، وإن كنا لم نطلع على هذا المانع حتى نعينه ونقول المانع هو كذا، لكن فعل الصحابة رضوان الله عليهم دلنا على أن هناك مانعا. وأما قول عمر رضي الله قول علي رضي الله عنه فرأيه مع عمر خير من رأيه وحده، لأن رأيه مع عمر يجتمع فيه عمر وعلي رضي الله عنه مع بقية الصحابة، ورأي علي رضي الله عنه لوحده، فرأيه مع عمر أقوى من رأيه لوحده. ولذلك يا إخوة جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته في الجنة قال كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن ثم رأيت أن يبعن، يعني بعد موت عمر رضي الله عنه وتولي علي رضي الله عنه خلافة رأى أن يبعن، فقال له قاضيه عبيدة السلماني قاضي علي رضي الله عنه قال له كلمة عجيبة، قال له رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة، يعني رأيك كان مع عمر رضي الله عنه في وقت الجماعة وهو أحب إلينا من رأيك الآن في وقت الفرقة. وقد جاء طبعا ابن حجر في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد، وجاء أن علي رضي الله عنه رجع عن قوله وصحح رجوعه ابن حجر، صحح رجوعه ابن حجر. إذن قول علي رضي الله عنه فيه أمران، الأمر الأول أنه مسبوق بقول سابق له يوافق قول عمر رضي الله عنه بقية الصحابة، وهذا يجعل ذاك أقوى من قوله. والأمر الثاني أنه نقل عنه أنه رجع وإسناده صحيح. إذن الأقرب للصواب والراجح والله أعلم أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. أولا تلحظون يا إخوة أن معظم الأحاديث التي تمر بنا عن جابر رضي الله عنه، أكثر أحاديث البيوع عن جابر رضي الله عنه، وقد كانت له عناية بهذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. فضل الماء، الفضل هو الزيادة، فالمقصود بفضل الماء الزائد عن الكفاية. وفي هذا دليل على أن حافر البئر أو مالك البئر أحق بالسقاية فيما يحتاج إليه من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. إذن الذي هو بمقدار الحاجة هو أحق به، ولكن هو منهي عن منع الزائد عن حاجته، الزائد عن حاجته. وقال بعض الفقهاء مقصود الحديث أنه لا يجوز لصاحب البئر أن يمنع من يريد أن يشرب منه أو يسقي ماشيته من مائه إذا كان الماء زائدا عن حاجته، ولا يجوز له أن يبيعه ذلك. أما إذا حازه في آنيته، جاء إلى البئر وأخرج الماء ووضعه في القربة وملأ القربة والقربة زائدة عن حاجته، لكن وضع الماء في قربته ليس في البئر، أو حمله على ظهره، فهو أحق به وله أن يبيعه. يعني إذا عبى الإنسان الماء في جوالين يجوز له أن يبيعه، لأنه مالك له. وقال بعض الفقهاء: من حفر بئرا في أرضه أو ملكه فله أن يبيع ماءها. القول الأول يشمل كل بئر، سواء حفرها في الصحراء أو حفرها في أرضه، ليس له أن يمنع من يريد أن يشرب أو يسقي الماشية إذا كان الماء في البئر زائدا عن حاجته. يعني يا إخوان، إنسان عنده مزرعة وحفر بئرا في مزرعة، والماء الذي في البئر يكفي المزرعة، هنا له أن يمنع من يريد أن يشرب أو يسقي ماشيته، لكن ما شاء الله رزقه الله ماء كثيرا في البئر يكفي المزرعة وزيادة. أصحاب هذا القول الأول يقولون ليس له أن يمنع من يريد أن يشرب من الشرب أو يسقي ماشيته بشرط أن لا يتضرر بدخوله، لأنه سيدخل أرضه وقال بعض الفقهاء لا، من حفر بئرا في أرضه في ملكه أو مزرعته فله أن يبيع ماءها، لأنه يملك الأرض فيملك البئر فيملك الماء. أما إذا حفر بئرا في الصحراء أو في مكان عام فليس له أن يبيع فضل مائه. قولان، القولان متفقان على شيء مختلفان في شيء. متفقان على أن البئر الذي يحفر في الأماكن العامة ليس للإنسان أن يبيع فضل مائه، ومختلفان في البئر الذي يحفره الإنسان في ملكه. فالقول الأول يقول كذلك ليس له أن يمنع، والقول الثاني يقول لا، له أن يمنع وله أن يبيع. والقول الثالث قال بعضهم فضل الماء الذي منع من بيعه هو في حالة واحدة، إذا كان هناك بئر واحد وحوله كلأ وعشب ترعاها الماشية، فهنا ليس له أن يمنع الرعاة من الشرب من البئر، أو يمنع الماشية أو يمنع سقي الماشية من البئر إذا كان ماء البئر زائدا عن حاجته، لأن هذا ورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لأن صاحب البئر هذا لو قال للناس ما تشربون ولا تسقون الماشية ماذا سيفعل أهل الماشية؟ لن يأتوا إلى مكان الرعي، فيمنع الناس من الكلاء بمنعهم من البئر. وهذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأقرب الأقوال والله أعلم للصواب أن الإنسان لا يجوز له أن يمنع فضل الماء الذي يشاركه غيره فيه، وهو البئر غير المملوك، ولو كان حافرا له له الأجر، لكن الناس شركاء في مائه، فليس له أن يمنعهم من فضل الماء الذي هو فيه. أما البئر الذي يملكه إنسان عنده مزرعة وحفر آبار ليبيع الماء، تأتي الناقلات ويبيع الماء عليهم، عندنا يسمونها أشياب، أشياب الماء، فله على الصحيح أن يبيع لأنه يملك هذا، ومن ملك شيئا جاز له أن يبيعه. هذه خلاصة ما ذكره أهل العلم في فضل الماء. قال وزاد في رواية، زاد مسلم في رواية وعن بيع ضراب الجمل. نعم، قالوا عن ابن عمر، قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نعم، الضراب يا إخوة هو علو الفحل على الأنثى للوقاع، علو الذكر على الأنثى للوقاع. والمقصود ببيع ضراب الجمل النهي عن تأجير الفحل للضراب، النهي عن تأجير الفحل للضراب، فيكون تأجير الفحل للضراب كأنه بيع لذلك الضراب. لعلنا نتوقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أقول يا إخوة، النهي عن بيع ضراب الجمل المقصود به النهي عن تأجير الفحل للضراب، وهذا لا شك يا إخوة فيه غرر وفيه جهالة، لأن الفحل قد ينزو على الأنثى وقد لا ينزو، وقد يلقح الأنثى وقد لا يلقحها، ففيه غرر وفيه جهالة. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم استئجار الفحل من أجل الضراب، وذهب بعض الفقهاء، وهو قول مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، إلى جواز هذا، وقاسوه على شيء وهو الاستئجار للرضاعة. قالوا يجوز للرجل أن يستأجر مرضعة لترضع ابنه بنص القرآن والسنة، فيجوز له أن يستأجر الفحل ليلقح الأنثى عنده. ونحن نتكلم عن الدواب، وهذا في الحقيقة قياس في مقابلة السنة فلا يلتفت إليه. والصحيح هو قول الجمهور أنه يحرم هذا التأجير. وفي حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وعسب الفحل قال بعض العلماء هو ضرابه، هو ضرابه، وقال بعضهم هو أجرة ذلك، أجرة الضراب تسمى عسبا، وقال بعض أهل العلم هو نفس الضراب. والمعنى على كل حال النهي عن تأجير الفحل للضراب، وهو حرام عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. حبل الحبلة هو ولد الولد الذي في البطن على أحد التفسيرات، ولد الولد الذي في البطن على أحد التفسيرات. يقول مثلا تكون الناقة حاملا بولد، فيقول أبيعك ولد ولدها بمئة، يعني قل هذه الناقة حامل ستلد، فإذا ولد ولدها أبيعك ذلك الولد بمئة. وقيل إنه الجنين في بطن أمه نفس الولد، فيقول أبيعك الولد في بطن الناقة بمئة. وقيل معناه أن يجعل البيع مؤجلا إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها، وهذا هو الذي ورد في الحديث الذي معنا، وهو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما لحبل الحبلة. مثال ذلك أن يقول بعني هذه السيارة أو بعني هذه الناقة ب50,000 على أن أعطيك الثمن إذا ولدت هذه الناقة ثم ولد ولدها، فالثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة الذي هو في بطنها، وهذا أجل مجهول، لأنه يمكن أن تلد الناقة ويمكن ما تلد، وولدها يمكن أن يعيش ويمكن أن لا يعيش، ويمكن أن يلد ويمكن أن لا يلد، والله أعلم متى يكون ذلك لو كان. فهو مجهول جهالات كثيرة. فحبل الحبل فسر بهذه التفسيرات الثلاث، وكلها غير جائزة. فأجمع العلماء على أن تأجيل البيع بمثل هذا باطل. قال ابن عبد البر رحمه الله قال مالك والشافعي وأصحابهما هو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز. لا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز، وأجمع العلماء كذلك على أن بيع ولد الولد الذي في البطن لا يجوز، لأنه بيع غرر ومجهول ولم يخلق. بيع ولد الولد بيع غرر، فيه جهالة هل هو ذكر أو أنثى، ولم يخلق فهو بيع معدوم، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز. وكذلك لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه بدون أمه بإجماع أهل العلم، لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه بدون أمه بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في حبل الحبلة معناه بيع الحمل في البطن دون الأم ولا خلاف في فساده. معناه بيع الحمل في البطن دون الأم ولا خلاف في فساده. إذن حبل الحبلة بمعانيه الثلاثة بيعه لا يجوز بإجماع أهل العلم، بيعه لا يجوز بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. نعم، الولاء كما تقدم معنا، أذكر أظنني ذكرت أو لم أذكر ما أدري، الولاء هو حق المعتق في ميراث المعتق، الولاء هو حق المعتق في ميراث المعتق. وولاء العبد المعتق لا يجوز بيعه ولا هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد أجمع العلماء على عدم جواز بيعه، وأكثر العلماء على عدم جواز هبته، والخلاف في هذا ضعيف لا يلتفت إليه، فكأنه إجمع على منع الهبة. قال ابن قدامة رحمه الله وفعل هؤلاء يعني المجيزين وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور وترده السنة فلا يعول عليه. وقول هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور وترده السنة فلا يعول عليه. والسر في هذا والله أعلم أن شراء الولاء فائدته مالية. ما فائدة الولاء؟ الميراث، فهي فائدة مالية. فشراؤه شراء بمال مخاطرة، لأنه قد يرث وقد لا يرث، وأيضا لا يعلم فيه التساوي، فيدفع الإنسان مالا ليحصل على مال وليس ليحصل على سلعة، ولا يعلم فيه التساوي. وشرط شراء المال بالمال أن يعلم فيه التساوي، ولذلك سيأتينا في الربا إن كتب الله لنا عمرا قاعدة يقول فيها العلماء: الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. فإذا وجد الجهل بالتساوي في الربويات منع، لأنه كالعلم بالتفاضل. التفاضل، فإذا جهلنا التساوي كأن علمنا التفاضل، وهذا لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن ربا الفضل. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. بيع الحصاة فسر عند أهل العلم بصور وليس صورة واحدة. يا أخوة، نحن نشرح في البيوع، والبيوع قل أن ترد على أسماعكم، أكثر ما يدرس في الفقه الطهارة والصلاة، ولذلك مسائل البيوع تحتاج وقفات، وتحتاج يعني أن نبطي قليلا في شرحها ونؤصلها، وهي صعبة عليكم من جهة قلة سماعها، ولربما أن بعضكم سمع في فقه البيوع لكن يسمع قولا واحدا أو صورة واحدة، بينما المسألة لها وجوه عند أهل العلم. والإخوان في الدورة يقولون: أنت ما تمشي تتشرح أحاديث قليلة، وأنا والله ما أستطيع أن أغشكم وأمشي بسرعة، ويرضى إخوان في اللجنة عني، ولا تكونون استفدتم الفائدة التي أرجوها من حضوركم أمامي، ولذلك أنا أسير على طريقتي وأحاول أن أؤصل المسائل، لأن التأصيل مفيد في الفقه، هو أفيد حتى من حفظ المسائل، لأن الذي يحفظ الأصول يستطيع أن يطبقها على كثير من الفروع. فأنا أولا أعتذر إليكم في الحقيقة، لأن المسائل صعبة لقلة دورانها، وأيضا لا أشرح يعني أحاديث كثيرة، لكني أشرح كثيرا يعني أستغرق الوقت، ولكن لا نمر على أحاديث كثيرة، لأنه ليس المقصود أن ننتهي من عدد من الأحاديث، وإنما المقصود أن نفهم أقل ما ينبغي أن يفهم في الباب. فعاد الإخوان في اللجنة يمكن يزعلون علي وما يجيبوني مرة ثانية، لكن على كل حال يعني يكفيني أني نصحت لكم وشرحت بما أرى أنه يفيدكم إن شاء الله. بيع الحصاة فسر بصور. الصورة الأولى أن يلقي المشتري حصاة على السلعة التي يريدها فيلزم البائع ببيعها. البائع عنده ثياب واضعها على الأرض، فيأتي المشتري فيرمي الحصاة على الثوب، خلاص يلزم البائع أن يبيعه هذا الثوب، لا خيار للبائع. واضح يا إخوة؟ يعني برمي المشتري الحصاة على الثوب يلزم البائع ببيعه. الصورة الثانية أن تكون هناك سلع متعددة، أن تكون هناك سلع متعددة، فيقول أحد المتبايعين للآخر أي سلعة وقعت عليها هذه الحصاة فهي بكذا. شخص جالس عنده بسطة فيها ثياب وغتر وسراويل وفنايل، فيقول البائع شوف هذه الحصاة معي سأرميها، الذي تقع عليه لك بعشرة، ربما تقع على عمامة، ربما تقع على ثوب، ربما تقع على كذا. فهذه صورة، وتشبهها صور معاصرة الآن غير مسألة الحصاة، يديرون سهما مكتوب عليه سلع، فيقول حيثما وقف السهم فالسلعة عليك بعشرة، يمكن تقف على سلعة بنصف ريال، ويمكن تقف على سلعة بمئة ريال، يديرون الدائرة ويقف السهم على سلعة مكتوبة. هذا من هذه الصورة، من بيع الحصاة في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يقول البائع للمشتري بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك أو حصاتي بكذا. يقول شوف هذه الأرض ملكي، أبيعك منها بمئة ألف إلى حيث تصل الحصى، وأنا سأرمي الحصى، ويرمي الحصى ثم يقيسون بالمتر. بعدما باعه، ما هو يرمي الحصاة ويقيسون ثم يبيعه، لا، يبيع ثم يرمون الحصاة، فيقول أبيعك من أرضي بمئة ألف إلى حيث تنتهي الحصاة، أو يقول للمشتري أنت ارمي بما تستطيع بقدرتك، ارمي الحصاة فحيث تنتهي الحصاة فهو لك بمئة ألف. هذه صورة من صور بيع الحصى. الصورة الرابعة أن يقبض المشتري على كف من الحصى، أن يقبض المشتري على كف من الحصى ويقول لي بعدد ما في كفي من الحصى بعشرة. يعني مثلا إنسان يبيع برتقال بالكيلو، يبيع برتقال بالكيلو، فيأتي المشتري فيأخذ كفا من الحصى ويقول شوف لي بعدد ما في يدي من الحصى كيلوات بخمسين، يمكن يكون في يده خمس حصيات، يمكن عشر، يمكن أقل. أو يقول البائع يأخذ كفا من الحصى ويقول ثمن هذا الثوب بعدد ما في يدي من الحصى، ثمن هذا الثوب بعدد ما في يدي من الحصى. وبيع الحصاة حرام لا يجوز وفاسد باتفاق العلماء في جميع صوره. بيع الحصاة حرام وفاسد لا يجوز باتفاق العلماء في جميع صوره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. قال ابن قدامة وكل هذه البيوع فاسدة، يعني بيوع بيع الحصاة، كل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن عدد صورا لبيع الحصاة قال وهذه الصور كلها فاسدة، وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار، الذي هو شبيه بالقمار. وأما بيع الغرر فالغرر في اللغة قيل من الغرور وهو الخداع، والأكل بالباطل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع باطل زائل، متاع يخدع صاحبه وإلا فهو زائل. وقيل من التغرير، قيل من التغرير، والتغرير هو الخطر، هو الخطر. والغرر كما قال ابن القيم رحمه الله ما لا يعلم حصوله، ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا تعرف حقيقته ومقداره، ثلاثة أشياء. ما لا يعلم حصوله أو ما لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره، فالغرر فيه مخاطرة وجهالة، ولا يجوز بيع الغرر باتفاق العلماء، لا يجوز بيع الغرر باتفاق العلماء. وإن كان يختلفون في بعض صور الغرر هل في جهالة أو ليس فيه جهالة، يعني مثلا بيع اللبن في الضرع، بيع اللبن وهو في ضرع البقرة، الجمهور يقولون لا يجوز بيع اللبن في الضرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع، ولأن فيه جهالة، والمالكية يقولون يجوز. لماذا يا مالكية؟ هل تجيزون بيع الغرر؟ يقولون لا، ليس هنا غرر، لأن هذا معروف بالعرف، الناس بالعرف يعرفون أن البقرة تحلب كذا، فهنا ليس الاختلاف في بيع الغرر، وإنما الاختلاف هل هنا غرر؟ فالجمهور يقولون نعم هنا غرر فلا يجوز، وهو الصواب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع. والمالكية يقولون يجوز لأنه ليس هنا غرر. ولعلنا نقف عند هذا المقدار لنصلي ثم نعود إن شاء الله للإجابة عن بعض الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم تسليما كثيرا. ننبه الأخوة والأخوات أن بعد الصلاة بإذن الله سيجيب الشيخ على الأسئلة المتعلقة بالدروس، وفقكم الله.